في أن يخير أنواع المطعومات أو يتخير في أنواع المطعومات المباح، فيأخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء، كما أن له أن يترك الأكل في وقت من الأوقات. الطعام كطعام هذا مباح، لكن هل ممكن تقول هنضرب عن الطعام مش واكل لغاية ما موت؟ تأسم أنت عنت على قتل نفسك. مفيش في الإسلام حاجة اسمها إضراب عن الطعام، مفيش إضراب عن الطعام لغاية ما يموت الإنسان. وهنا أضرب عن الطعام حتى مات، هو قتل نفسه أهلك نفسه. فالأكل كل واشرب ولا تسرف، يبقى جانب أن كل لغاية ما تموت من الأكل هذا حرام، تترك الأكل لغاية ما تموت من عدمه هذا حرام، ولكن الوسط. طيب يأكل يتقوى على العبادة، الآن يأخذ على هذا المباح يؤجر عليه، إن يريد أن يتقوى على العبادة، يريد أن يتقوى على الجهاد في سبيل الله عز وجل. طيب يقول لنا كذلك في لبس الثياب ونحوها، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لما ينعم الله عز وجل على عبد بنعمة يحب أن يرى أثرها عليه. والإنسان حين يزهد في الدنيا ما فيش مانع أنك تزهد، ولكن ما يبقاش تمثيل، ما بتمثلش في هذا الشيء. والزهد الإنسان يتقلل في الطعام، يتقلل في الشراب، في الملبس يلبس الثياب النظيفة الطاهرة، وإن كانت دونا في الثياب شيء أقل من غيرها، لكن مش هيتعمد يلبس ثياب مقطعة ويلبس الخيش ويلبس الأشياء اللي تدل على أنه ما يملكش مع كونه يملكه. الشريعة لها نظرة أخرى في ذلك، وإن أمرتنا بالزهد والتقلل، لكن برضو لما ربنا ينعم على إنسان بالغنى فليظهر الأثر عليه. ظهور الأثر عليه هيكون مدعاة للفقير أن يعرف أن ده غني، يقوم يطلب منك أعطيني كذا. يبقى هنا مطلوب الفعل من جهة أن الفقير لن يعرف أنك غني إلا إذا كنت لابس لبس حلو، إذا كنت تركب دابة كويسة، يقوم يعرف أن ده غني ويطلب منك، يجتري أن يطلب منك. لكن إذا كان الإنسان غني ومعه أموال كثيرة وماشي بهدوم مقطعة، يمكن الفقير يصعب عليه يشاركه في اللقمة اللي معه. فلذلك لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه ثياب دون، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أنعم الله عز وجل عليك من المال، ربنا أدك إيه من المال؟ قال من كل نعم الله أتاني من كل. قال فإذا أتاك الله من نعمه فليرى أثر نعمته عليك، أظهر أثر النعمة عليك، ما تبقاش ماشي كده اللي نفتكرك فقير محتاج يديك من الزكاة ولا يديك من حاجة، يبقى أظهر أثر النعمة عليك. يبقى هنا وإن كنت زاهدا الزهد في القلب، إن كنت متقللا يبقى أحيانا وأحيانا، بس برضه تعرف الفقير إن أنت عندك حتى حين يحتاج إليك يقدر إنه يأخذ منك شيء. يقول لنا وأيضا في الحديث إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، هذا مش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول عمر، ذكره الإمام البخاري في صحيحه من قول عمر. والصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السهو الواحد، هذا أصل الحديث، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السهو الواحد فقال أولي كلكم ثوبان وكل واحد يجد ثوبين منكم، فبعد ذلك وسع الله عز وجل. فقال عمر، وبين الإمام البخاري الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول عمر، فقال عمر إذا أوسع الله فأوسعه، صلى أحدكم في إزار ورداء، صلى أحدكم في سراويل ورداء، في إزار وتبان، في أذكر جملة أشياء، هذا في صحيح البخاري. فالغرض أن كلمة إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم مذكور هنا، هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب يقول لنا برضو وطئ الأزواج زوجاتهم، هذا مباح أنه الإنسان يعاشر أهله، لكن بالنية يؤجر عليه ويأخذ ثوابا عليه. لذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدنا امرأته فيكون له أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. لو ترك العشرة بالكلية ثم الشريعة توقفه لك فترة معينة لا تزيد على 4 أشهر، وبعد ذلك لابد من الرجوع إلى المرأة، إنك تعاشرها إن فيها إضرار على المرأة وتفويت لحقها. يبقى هنا وطأ المرأة مباح، لكن لك حلول أنك لا تتركها السنة بحالها، ولا أنه يجب عليك كل يوم، إنما كل 4 أشهر فرض عليك أن تأتي المرأة. والعلماء لهم تقسيمات في ذلك، فالغرض أنه الوط وإن كان من المباحات، ولكنه إذا جاء عند وقت معين فوت عليها حقها، كل هذا من الواجبات عليك أن تأتي المرأة. إذا كان المؤلي امرأته، ربنا ذكر حكم الإيلاء، الذين يؤلون من نساء، للذين يؤلون من نساء تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.